إن قال اشتريته بخمسة عشر فقد كذب ولا يصح، وإن قال تقوم علي أو تكلفت فيه أو خسرت عليه خمسة عشر صح. مثلا اشترى أرض فيها حجارة أو فيها حفر، اشتراها بعشرة، ثم استأجر من يواسيها ويردمها إن كان فيها حفر أو يزيل الأحجار التي فيها أو ينقض الجبل الذي فيها، فكلفته بقدر قيمتها، اشتراها بعشرة وكلفته عشرة. جاءه شخص يريد أن يشتريها منه مرابحة، قال أنت صدوق وأنا أريد أن أدفع لك ربح معين نتفق عليه وتعطيني الأرض، هل يصح أن يقول اشتريت هذه الأرض بعشرين لأنه اشتراها بعشرة وخسر عليها عشرة فكلفته صحيح عشرين، لكن يقول اشتريتها بعشرين؟ لا، يكون كذب، ما اشتراها بعشرين وإنما اشتراها بعشرة وخسر عليها عشرة، والصدق واجب. إذا قال هذه الأرض كلفتني عشرين وأنا أريد أن أبيعها مرابحة بألفين ربح لي، فقد صدق. إذا قال كلفتني عشرين صدق، بخلاف ما إذا قال اشتريتها بعشرين، اشتريتها بعشرين يكذب، ما اشتراها فلا يجوز له هذا. كلفتني عشرين أو خسرت عليها عشرين أو تقومت علي بعشرين صحيح، كل هذا صحيح. فإذا جاءه المشتري بعد أيام قال يا أخي كذبت علي، أنا سألتك عن الأرض فقلت إنها تقومت علي بعشرين وأنا أعطيتك زيادة على العشرين ألفين، بينما أخبرني فلان أنك اشتريتها منه بعشرة آلاف، فيقول له يا أخي لا، أنا ما كذبت عليك، الكذب حرام وأنا أخاف على نفسي وعلى ديني، لا أكذب من أجل دراهم أو عرض مالي، لأن الكذب خيانة وغش وأنا أبرأ إلى الله. ولم أقل لك يا أخي إني اشتريتها بعشرين، لا يا أخي انتبه لما قلت، أنا قلت لك بشهادة فلان وفلان إنها تقومت علي بعشرين وأنا صادق فيما تقومت علي، ما قلت لك اشتريتها بعشرين فأكون كاذب، وإنما قلت تقومت علي هذه الأرض بعشرين ألف، أو قلت هذه الأرض كلفتني عشرين ألف، أو قلت لك صفت لي هذه الأرض بعشرين ألف، فيكون صادق وليس للمشتري أن يرد لأن الرجل ما كذب عليه. لكن إذا قال اشتريتها بعشرين وهو قد اشتراها بأقل وأصلحها بكذا فيكون كاذب، فمن حق المشتري إذا لم تعجبه أن يردها. وإن عمل في العين عملا من قصارة، غسيل أو صبغ أو نحو ذلك أو خياطة، مثلا اشترى الثوب، اشترى القماش مثلا بعشرة وخيطه بعشرة، ثم يقول اشتريت هذا الثوب بعشرين، نقول لا هذا غير صحيح، قل كلفني هذا الثوب عشرين ألف، نقول صحيح. أو حمل مثلا اشترى السيارة من مكان من الرياض واستأجر سيارة لنقلها إلى مكة بألفين وأضافها إلى القيمة وقال اشتريت السيارة هذه باثني عشر ألف على أساس أنه مشتريها بعشرة ودفع أجرة لنقلها ألفين وقال اشتريتها بعشرين ألف، نقول لا هذا كذب ولا يجوز لك. قل كلفتني هذه السيارة اثني عشر ألف أو دفعت فيها